الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أتى إليه كتاب من واسط يسأله صاحبه عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعد أن صلى العصر كتب هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، فما غربت الشمس حتى انتهى منها حسب ما نقل. ونحن اليوم كثير من طلاب العلم يدرسون هذه العقيدة في سنة كاملة، وقد لا ينجح منها بعضهم، وهو كتبها بعد العصر. ذلك الرجل الذي آتاه الله قوة قل أن يؤتيها أحد، قوة في القراءة والبحث والحفظ وطلب الحق واللجأ إلى الله عز وجل أن يبصره بالحق، فكان يذهب إلى المساجد الخربة ويصلي فيها ويسأل الله عز وجل أن يريه الحق وأن يبصره به. فحصل له من العلم ما لم يحصل لغيره، وقل أن تجد بحثا أو فنا يبحث فيه إلا ويكون أعلم به من أهل الذين تخصصوا فيه. فإن بحث في الفكر فإنه يكون مثلا لو ناظر فقيها حنفيا يكون أعلم بالفقه الحنفي من صاحب المذهب. كذلك في علم المنطق والكلام تعلمه ليرد عليهم وفتح الله عليه، وقد آتاه الله ذكاء خارقا، فيقال أنه في حال صغره وهو لا يتجاوز 7 سنين سمع به وبذكائه رجل، فأتى إلى خياط، أتى إلى البلدة التي هو فيها وسأل عنه، فكان عند خياط فقال له هو يمر بعد قليل. أما مر قال له هو ذاك صاحب القميص الأحمر، فدعاه وكتب له في لوحه 10 أحاديث وقال له اقرأها، فقرأها فمحاها وقال له اقرأها فقرأها ولم يخرج منها حرفا، وهكذا إلى أن كتب له 70 حديثا حفظها عن ظهر قلب بقراءة واحدة. ذلك الرجل الذي خلقه الله عز وجل ليكون من حفظة دينه ومن الذابين عنه، ولكنه في آخر عمره ترصد له الحساد ووشوا إلى ولاة الأمر بشيء مكذوب عليه، وكان كلما أخرج من السجن أودع فيه حتى توفي وهو فيه رحمه الله. استهزال بالحمد لله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا الاعتقاد الذي كتبه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله للحق فعرفوا وخالفهم من خالفهم من الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم من الفرق التي هي الفرق 5 أصول الفرق. أصول الفرق 5 التي هي الجهمية والاعتزال المرجئة. القدرية نعم الرافضة ايش الرافضة الرافضة نعم نسيت نسأل الله التوفيق. هذه الفرق تشعبت وبلغت إلى المبلغ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو الإيمان بالله. هو الآن يصف عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني عقيدتهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة التي ذكرها جبريل عليه السلام أيقبل من أحد عمل ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بها. فالإيمان بالله إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بأسمائه وصفاته من القدرة والهيمنة والعلم وغير ذلك من صفات الكمال التي اتصف بها رب العزة والجلال. أما الإيمان بالملائكة فهو الإيمان بوجودهم وأنهم عباد مكرمون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، لا يعصونه طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، فهم رسل الله عز وجل إلى عباده الذين منهم من يكون حافظا لأعمال العباد ومنهم من يكون موكلا للريح ومنهم من يكون إلى آخر ما يقال في هذا، وكتبه الكتب المنزلة التي نزلت على الرسل، والمشهور منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صلوات الله وسلامه على رسله جميعا. ورسله الرسل كثيرون، وقد ورد حديث أنهم يبلغون إلى 318. أما الأنبياء فقد ورد في هذا الحديث أنهم 124,000، والفرق بين النبي والرسول أن النبي يكون مبلغا لرسالة قبله، والرسول هو من جاء برسالة خاصة. إلا أن الأنبياء والرسل كلهم اتفقوا على توحيد الله عز وجل وانفراده بالألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والبعث بعد الموت هذا أيضا ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالبعث بعد الموت فإنه يعتبر كافرا مهما عمل لا يقبل منه. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الحياة الدنيا لتكون مقدمة للآخرة، فمن أطاع الله في الحياة الدنيا واتبع شرعه وآمن بكتبه ورسله فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بالجنة التي لا يحيا فيها ولا يموت، التي استغفر الله العظيم التي يحيا فيها فلا يموت ويصح فيها ولا يسقم ويشب فيها ولا يهرم وينعم فيها ولا يبعث. أما العصاة من الكفار والمنافقين والفجار والملحدين فإنهم مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. ثم الإيمان بالقدر وأن كل شيء في هذه الدنيا، كل حركة وسكون وكل عمل يعمله العباد كله بقدر الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقسمون القدر إلى قسمين: قدر كوني وهو ما كتبه الله على العباد أن يعملوه فيدخل في ذلك الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والبر والفجور، كل ذلك قد كتب وفرغ منه. أما القسم الثاني التقدير الشرعي وهو الذي أنزله الله في كتبه وبعث به رسله، التقدير الشرعي والكوني يتحقق في المؤمنين، أما الكافرين فإنهم يتحقق فيهم القدر الكوني. وعلينا أن نؤمن لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه ولا يعذب أحدا منهم إلا لأنه مستحق لذلك، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه لا يظلم، فقال جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وما الله بظلام للعباد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر: إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما. وبصح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قول بعضهم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وله الحجة عليهم. إذن فيجب أن نؤمن بأن الله لا يعذب أحدا إلا بحجة. هذا هو نهاية القدر، يجب عليك أن تؤمن بذلك وأن تعتقده. والقدر سر من أسرار الله عز وجل، لم يصلح عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بالله سبحانه أنه بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمل. لا عفو الله عنك. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا، وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون. قوله فلا ينفون عنه، هذا تكميل للإيمان بأسماء الله وصفاته. أنهم يؤمنون بأن لله أسماء لائقة بجلاله، وأن لله صفات لائقة بجلاله أيضا. هذه الأسماء والصفات إن وافق منها شيء صفات بني آدم، أي صفات المخلوقين في الاسم، فإنه يختلف عنه في الحقيقة. فمن أسماء الله أنه حي لا يموت، ومن أسماء الله القادر، ومن أسماء الله المهيمن، وهكذا. الأسماء التي ذكرت ووردت ما هو مذكور منها يقال أنه 99 اسما، وقد ورد في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وورد في هذا الحديث زيادة تسمية تلك الأسماء، ولكن هذه الزيادة هل هي صحيحة أو غير صحيحة هذا محل نظر. وكثير من أهل العلم المحققين وأهل الحديث يقولون أنها أن هذه التسمية ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك من تتبعها وذكرها. والمهم أن الواجب علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، وليست أسماؤه محصورة في 99، ولكنها منها ما هو معلوم لبعض عباده ولا يعلمه الكثير من عباده، ومنها ما لم يعلمه إلا هو. وفي الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا حديث صحيح لفظه يدل على أنه خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فم معصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقوله أو علمت أحدا من خلقك، قد يعلم الله بعض عباده شيئا بعض عباده شيئا لا يعلمه أحدا غيرهم، ومن ذلك أن سليمان عليه السلام لما طلب الإتيان بكرسي ملك بلقيس قال له ذلك الرجل بعد أن قال العفريت: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فيقال أنه دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم، وكان يعرف الاسم الأعظم، وإذا بعرش بلقيس بين يديه. وهكذا ورد في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذهب إلى ربه ليشفع في فصل القضاء قال: فأسجد بين يديه قدر جمعة، فيفتح الله علي من المحامد أحمده بها يعلمني إياها فأسماء الله لا حصر لها بنفس هذا الحديث. يبقى معنا إذا اتفق اسم من أسماء الله مع اسم من أسماء المخلوقين، هل يقال بأن هذا الاتفاق بين الاسمين هو اتفاق في الاسم والحقيقة؟ الجواب لا. ونأخذ على ذلك مثالا، مثال ذلك اسم الحي. الله حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ووصف الله الإنسان بأنه حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهل الاتفاق في اسم الحي يكون دالا على أن حقيقة الحياة في اسم الله وفي اسم المخلوق سواء؟ الجواب لا. أولا، أن حياة الإنسان محاطة من الجانبين بالعدم، فقبل أن يوجد كان معدوما، وبعد موته انمحى من الوجود، وإن بقي منه شيء تبقى أخبار فقط. ثانيا، أن حياة الإنسان متوقفة على أمور لا يستطيع الحياة إلا بها، كالأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، لأن الله خلقه على هذه الصفة. ولنترك هذا، فهل حياة الملائكة الذين هم خلقهم الله لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يحتاجون إلى الراحة، هل حياتهم وحياة ربهم سواء؟ مع العلم أنهم من حين خلقوا إلى الموت الذي يكون شاملا لجميع الأحياء عند النفخ في الصور، نفخ الصعق، هم أحياء ولكن بعد ذلك يموتون، وبعد ذلك عند البعث يحييهم الله عز وجل. المهم أن حياة المخلوق محاطة بالعدم الأول والفناء الثاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كذلك أيضا صفات الله، فمن صفاته القدرة، فهل قدرته وقدرة غيره سواء؟ لا. هكذا يجب أن نفكر، ولكن الشيطان أوقع كثيرا من الناس في عدم الإيمان بأسماء الله وصفاته بشبهة، وهو أنه يلزم من إثبات هذه الصفة المشابهة، فنفوا عن الله الكلام مثلا، قالوا إن إذا أثبتنا له الكلام فنحن حينئذ نشبهه بالمخلوقين، ويقال لهم أنكم حينما نفيتم عنه الكلام ولم تثبتوا له كلاما، بل قلتم أن القرآن كلام الله ولكنه ليس بكلام الله لأنه خلقه في شيء، خلق الكلام في شيء غير نفسه وحصل هذا ونسب إليه باعتبار أنه خالق. هذه من الشبه التي أضل بها إبليس، وأتباع إبليس أضلوا بها كثيرا من خلق الله عز وجل، كالجهمية والمعتزلة والأشعرية الذين تأولوا أيضا كلام الله عز وجل وقالوا أنه يخلق الكلام في غيره. المهم أن الذين قالوا أنه لا يتكلم ولا يجوز أن نصفه بأنه متكلم ما زادوا على أن شبهوه بالجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعقل، وحينئذ يتبين لنا بأن أقوال هؤلاء أقوال باطلة، وشبههم شبه داحرة، فأهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام قديم النوع حادث الآحاد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي الإلمام بهذا بأوسع. فالمهم أن الواجب علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، ونؤمن بأن أسماء الله وصفاته لائقة به جل وعلا، وإن اتفقت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم فإنها تتفق معها في الاسم دون الحقيقة. أما الحقيقة فحقيقة اسم الله غير حقيقة اسم المخلوق، كما تقدم لنا في اسم الحي، وحقيقة صفة الله عز وجل غير حقيقة صفة المخلوق، والله قد أثبت لنفسه الكلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. عندما نتوسع قليلا في هذا فإن هذا التوسع يكون أساسا في جميع أسماء الله وصفاته ينفعنا فيما بعد ذلك. قوله من غير تحريف، لأن من المبتدعة من حرف أسماء الله وصفاته ولا تعطيل، لأن من المبتدعة من عطل صفات الله، صفات الله عز وجل. لا تكييف ومن غير تكييف، لا نكيف ولا نمثل. التكييف والتمثيل مبالغة في الإثبات، التكييف والتمثيل مبالغة في الإثبات، وينشأ عنها التشبيه. التحريف والتعطيل مبالغة في النفي، وينشأ عنها أيضا ما يضاد ذلك وهو نفي صفات الله عنه. أهل السنة والجماعة وسط بين النفاة والمشبهة، وسط بين النفاة والمشبهة. فهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. يأتي أناس من المبتدعة فينكرون الاستواء ويقولون أنه عبارة عن الهيمنة والملك والتصرف. قال أنه ما هيمن على مخلوقاته إلا بعد ذلك، أليست مخلوقاته كلها تحت هيمنته وتحت تصرفه؟ هو الذي أوجدها، وهو الذي خلقها وخلق ما فيها من عوالم، فيثبتها أهل السنة والجماعة إثباتا بلا تكييف ولا تأويل. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وعلاه روح الله، عرف بأن هذا مثار فتنة، علاه العرض وبعد ذلك رفع رأسه فقال: الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء. ثم أمر به فأخرج. هكذا كان رد الإمام مالك وأهل السنة والجماعة، هذه عقيدتهم. فمن حرف هذه الصفة أو تأولها فإنه من كذب الله في خبره وحرف الكلمة عن مواضعه وأتى بشيء لم يأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو نوع من الإيمان الذي يجب علينا، وهو داخل في الإيمان بالله. فعلينا أن نؤمن بهذا، نحيا على هذا الإيمان ونموت عليه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخوضوا في مثل هذه الأمور، وإنما جاء الخوض ممن جاء بعدهم. نعم. نعم. قال: عفى الله عنك. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون،

لم يكن متولدا من أحد ولم يتولد منه أحد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة هي أعظم السور وأفضلها كما صح بذلك الحديث، وهي تعدل ثلث القرآن، وأفضل الآيات وأعظمها آية الكرسي، وقد اشتملت على 10 جمل، كل جملة مستقلة عما قبلها. الله لا إله إلا هو، هذه جملة، الحي القيوم، هذه الجملة الثانية، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جملة نفي للنقائص عنه سبحانه وتعالى، والسنة هي الغفلة، وقيل مقدمات النوم، والنوم معروف وهو أخو الموت. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة مستقلة بأن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه جملة مستقلة مصدرة بالاستفهام الإنكاري، أي لا أحد يشفع عنده، لا يجرؤ أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه أيضا جملة مستقلة، يعلم ما كان في الزمن السابق وما كان في الزمن اللاحق، يعلم غيب ما مضى وغيب المستقبل. ألا يحيطون بشيء من علمه، هذه جملة مستقلة أيضا، أنهم لا يحيطون كل المخلوقين من ملائكة وإنس وجن وغيرهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا ما علمهم إياه. هذه مكملة للجملة التي قبلها، ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يقال أن الكرسي هو موضع القدمين، وهو دون العرش. ثم قال: ولا يعود حفظهما، هذه جملة مستقلة، أي لا يكرفه ولا يثقله ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما، وهو العلي العظيم. هذه الجملة المكملة لعشر جمل، هذه أعظم آية في القرآن، ولهذا قد قال أهل الحديث محققون فيه، قالوا: لم يصح في فضائل السور إلا فضل قل هو الله أحد، إلا فضل سورة الإخلاص، ولم يصح في فضائل الآيات إلا فضل آية الكرسي. لهذا ورد أن ذلك أن أبا هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على صبرة من تمر كانت من الصدقة، وكانت في المسجد، وأنه أتاه شيطان فأخذ من التمر فقام أبو هريرة فمسكه فقال دعني فإني فقير ولي عائلة، فتركه وزعم له ألا يعود. والحديث معروف. وفي الأخير قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فحين زعم للنبي صلى الله عليه وسلم حين زعم لأبي هريرة رضي الله عنه أنه يعلمه شيئا ينفعه الله به، فقال له إذا أتيت إلى مرجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا فعلت ذلك لم يزل عليك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو سبحانه إذا أفنى من في الكون من الأحياء جميعا، عند ذلك لا يبقى حي في السماوات ولا في الأرض، فيطوي السماوات بيمينه والأرضين بشماله وكلتا يدي رب يمين، ثم يهزهن فيقول أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، يقولها ثلاث مرات فلا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت في إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى، ولكنها حياة لم يسبقها عدم ولم يتبعها فناء. وقوله وهو الحكيم الخبير ذو الحكمة البالغة والحجة الدامغة، الخبير بكل ما يعمله عباده. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من أموات ومن نبات، يعني الحب الذي يبذر فيها والأشياء التي تدخل فيها، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى. وما يخرج منها من نبات وغير ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل ذلك معلوم عنده سبحانه وتعالى. وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمه شامل وكامل لكل شيء، كل ورقة تسقط وكل حبة تلقى في الأرض كل ذلك معلوم لديه سبحانه وتعالى. وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الأنثى التي تحمل تحمل بعلمه وقدرته، والأنثى التي تضع ما في بطنها سواء كاملا أو غير كامل كل ذلك بعلمه. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه كلها صفات لله عز وجل. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلك الآيات فيها إثبات صفات الكمال، وهذه الآية فيها النفي، وأهل السنة يقولون بأن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نقف على هذا. يقول سائل، هذا سؤال من جدة عبر شبكة الانترنت، امرأة: هل الاستخارة في أمر ما مشروعة مرة واحدة أم عدة مرات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاستخارة مشروعة، فإن لم يعزم للإنسان على شيء معين فإنه فيما يظهر أنه يجوز له إعادة الاستخارة مرة ثانية وثالثة ويكفي. ما استقر عليه رأيه أو استشار واستقر عليه الرأي بعد الثالثة يأخذ به، والخلاف حاصل في هذه المسألة. نعم. يقول ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش هو الذي استقر عليه الرحمن جل وعلا، ويقال أن الكرسي هو موضع القدمين وهو أمام العرش. نعم. قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هل هو تفسير لاسم الله الآخر؟ الاستفهام لمن الملك اليوم؟ استفهام طلبي. والظاهر أن معناه النفي، يعني لا أحد له الملك اليوم. فالأملاك التي كانت في الدنيا ذهبت، وليس هنا ملك لأحد. ثم أثبت الملك لنفسه لله الواحد القهار. نعم. سؤال من الإمارات من الإنترنت، فضيلة الشيخ، أثر ابن عباس في تفسير الكرسي هل هو ثابت أم لا؟ وهل له حكم الرفع؟ لا أذكر يعني هذا في الوقت الحاضر، يعني وإن كنت قد قرأت هذا قبل، لكني بعيد عهد به، والآن أعتبر عن الكلام في هذا. نعم. سؤال من جدة، امرأة تقول: ما حكم المسابقات الذهنية والثقافية التي توزع فيها الجوائز؟ التنزه عنها أفضل. إن كان المقصود بالاستطلاع على هذه المسابقات، مقصود من ذلك أن يصيب مالا، فالتنزه عن هذا أفضل. نعم. هل هناك، نفس السائلة من جدة، هل هناك فضل في الدفن في البقيع؟ نعم. هل هناك فضيلة في أن يدفن الإنسان في البقيع؟ دانش؟ في البقيع، مقبرة البقيع، هل هناك فضيلة في الدفن فيها؟ الدفن، الدفن فيها. لا أعرف في ذلك فضيلة. نعم. سائل يقول: قول ابن تيمية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ألا تدل هذه الجملة على كذب من قال أن ابن تيمية يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ قد يدل على ذلك. نعم. سائل من الكويت: الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهما وصفان لفئة واحدة. نعم. سائل من دولة الكويت يقول: هل من أسماء الله الحق؟ وهل من أسمائه القديم؟ الحق من أسماء الله، لكن القديم هذا ما ورد، ما أعرف أنه ورد. أما الحق فقد ورد: إن الله هو الحق. نعم. سائلة من جدة عبر الشبكة: ما حكم تمثيل أحداث التاريخ الإسلامي في أفلام كرتونية للأطفال؟ ما حكم تمثيل أحداث التاريخ الإسلامي في أفلام كرتونية للأطفال؟ التمثيل بدعة، سواء كان للأطفال أو لغيرهم. والقول الصحيح أن ندعو إلى الله بالوسائل التي دعا بها سلفنا الصالح. الصحابة رضوان الله عليهم ما مثلوا، ولكنهم نشروا دين الله حتى بلغوا إلى المحيط غربا، وإلى حدود الصين شرقا، وكذلك من الجنوب. أما الشمال فبقيت فيه مملكة الروم وممالك أخرى. والمهم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما أتوا بتمثيل ولا أمر الله بذلك، بل جعل الله ذلك بواسطة الإخبار والسماء، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إذا سمع كلام الله فإما أن يسلم ويدخل في الدين، وإما أن يأبى وينصرف أو يقتل. هذا الرأي فيه للإمام. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل السماع هو الغاية، والسماع هو الغاية في حق العربي الذي يفهم معاني الكلام العربي، أما في حق العجمي فلا بد من ترجمة ما سمعه من كتاب الله، ترجمته له بلغته لكي يفهمه. والشاهد من ذلك أن السماع هو الغاية، ولا يحتاج أن نمثل لذلك. وبالله التوفيق. نعم. ما المقصود بقول المؤلف أن النفي مجمل والإثبات مفصل؟ النفي مجمل ليعم كل نقص، فقوله ليس كمثله شيء هذا كلام عام، يعني يشمل كل النقائص، ليس هناك أحد يماثل الله عز وجل في كمالاته. نعم. يقول: أما الإثبات فيكون مفصلا، فالله أثبت لنفسه السمع الذي أحاط بجميع المسموعات، وأثبت لنفسه البصر الذي أحاط بجميع المبصرات، وأثبت لنفسه العلم الذي أحاط بجميع المعلومات، إلى آخر ما يقال. نعم. هذا سؤال من بريطانيا: ما حكم البكاء عند المريض؟ نعم. ما حكم البكاء عند المريض؟ عند المريض إذا كان البكاء بكاء عليه فهذا ما ينبغي، بل ينبغي الصبر لحكم الله عز وجل وقدره. نعم. سائل من دولة الكويت: نرجو ذكر أسماء مصنفات اعتنت بمناسبة ختم الآية من القرآن بالأسماء الحسنى مع سياق الآية. أسماء مصنفات اعتنت بمناسبة ختم الآية من القرآن بالأسماء الحسنى. ما أذكر الآن ولا يحضرني. يقول فضيلة الشيخ: لقد صح في الحديث أن أعظم سورة فاتحة الكتاب. نعم، صح في الحديث أن أعظم سورة فاتحة الكتاب، التي هي جمعت معاني القرآن، وهي السبع المثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولكن قل هو الله أحد هو أيضا صح فيه الحديث، صح في هذه السورة الحديث بأنها تعدل ثلث القرآن لأنها فيها صفة الله عز وجل. نعم. السائل يقول: يوجد يا شيخ في بعض الدول المجاورة من الناس الذين يشفون أمراض الناس، هكذا يقول، بأشياء تجعل بعض المرضى يتبع هذا الرجل ويطيعه في كل شيء، مثل رجل لم يرزقه الله ذرية لمدة 5 سنوات، فأتى أحد هؤلاء فوضع قدمه على ظهر المرأة العقيم وربطها بقطعة خضراء، ثم بعد 15 يوما حملت هذه المرأة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذا فتنة اجعلها الله عز وجل. قد يكون أن الله مقدر أن هذا الحمل سيكون، ولا شك في ذلك أن الله مقدر أن هذا الحمل سيكون، ولكن جعل ذلك اتيان هذا الرجل إلى تلك المرأة وكونه يضع قدمه على ظهرها ويربط عليها بخرقة، هذا من الفتن التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. لا يجوز أن يعتقد أحد أن أحدا له التصرف في شيء من ملك الله عز وجل، وإعطاء الولد ومنعه وجعل الأولاد ذكورا محضا أو إناثا محضا أو جعلهما مزدوجين، كل ذلك بأمر الله عز وجل وبقدره وحكمه. لا يجوز لأحد أن يعتقد في أحد أنه يفعل ذلك، فلو كان هذا قادرا على أن يعطي الولد لغيره لقدر أن يدفع الموت عن نفسه، ولكنه لا يقدر أن يدفع الموت عن نفسه، إن الله سيمرضه فهل يدفع المرض عن نفسه؟ إن الله سيميته فهل يدفع الموت عن نفسه؟ لا. من اعتقد في مخلوق أنه يفعل شيئا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر بوحدانية الله، مشرك شركا أكبر يجب عليه، يحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة ويحرم عليه مغفرة الذنوب. فيا عباد الله، أخلصوا أعمالكم لله، توكلوا عليه، آمنوا به، وحدوا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا تعتقدوا في أحد غيره، لا تعتقدوا في أحد سواه بأنه يرفع مرضا أو يجلب رزقا أو ينزل مطرا أو يعطي ولدا أو يفعل شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، فإن من اعتقد هذا فإنه يموت كافرا ويكون من أهل النار المخلدين فيها الذين يبقون فيها بقاء سرمديا أبديا والعياذ بالله. هذا ما أوصي به، وهذا ما دعت إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فما بعث رسول إلا وهو يدعو إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا